الكلام فعلا يتصل بالكلام السابق، فهو في بيان كيفية تصنيف دلالة أداة العموم على الاستيعاب والشمول، وكيفية تخريج ذلك أو تخريج تلك الدلالات. وذكرنا أن هناك قولين: القول الأول أن دلالة أداة العموم على الاستيعاب وشمول جميع أفراد مدخولها في طول إجراء قرينة الحكمة في المدخول. فإذا قلت أكرم كل عالم، أداة العموم لا ككل لا تدل على الاستيعاب والشمول إلا إذا أجرينا قرينة الحكمة وأثبتنا إطلاق كلمة عالم، ثم بعد ذلك تدل كلمة كل على العموم. فأولا نجري قرينة الحكمة بالنسبة لكلمة عالم، بعد ذلك تقوم كلمة كل باستيعاب وشمول الحكم لجميع أفراد العالم. يقول صاحب الكفاية: هذا الوجه معقول ثبوتا، والوجه في معقوليته لأن كلمة كل قد وضعها الواقع لاستيعاب ما يراد من المدخول. إذا لابد أن نحدد ما هو المدخول أولا، ما هو المراد من المدخول. وكما قلت، هذه النقطة لم يبرزها سيد الكتاب، مهمة. كل ليس وظيفتها أن تحدد معنى كلمة عالم، ليس وظيفة كل أن تحدد ما هو معنى كلمة عالم، هل العالم المقيد أو العالم المطلق أو حصة خاصة أو ليس من وظيفة كل. إذا من الذي يحدد المراد من كلمة عالم؟ لابد أن نرجع إلى قرينة الحكم. نقول لأنه يحتمل أن يراد من كلمة عالم حصة خاصة وهي خصوص العالم الفقير، ويحتمل أن يكون المراد من كلمة عالم طبيعيا عالم. فالذي يرفع هذا التمهيد ما هو؟ قرينة الحكمة. عدم ذكر القيد إثباتا يكشف عن عدم أخذه ودخالته ثبوتا وواقعا. فمن خلال قرينة الحكمة نثبت أن المراد من العالم هو طبيعي عالم. الآن حددنا المراد من كلمة عالم ببركة قرينة الحكمة. الآن تدل أداة العموم على شمول الحكم لجميع أفراد طبيعي عالم. هذا الوجه اعترض عليه السيد الخوئي بالاعتراض الذي تقدم سابقا، وعبر عنه السيد بأنه برهان لتعيين الوجه الثاني والمسلك الثاني. الاعتراض الثاني أو البرهان الثاني لإبطال هذا القول أن يقال: لو توقفت بعد الالتفات إلى أمر، وهو أن كل مدلولها مدلول وضعي، لأن الواضع قد وضع كل للاستيعاب والشمول، فالاستيعاب والشمول مدلول تصوري مدلول وضعي، أن من شاغل واقع. بينما قرينة الحكمة لا تثبت المدلول التصوري، قرينة الحكمة لا تثبت إلا المدلول التصديقي الجدي. كما ذكرنا أن قرينة الحكمة تثبت أن الإطلاق مدلول التزامي تصديقي جدي لقرينة الحكمة. إذن مدلول كل مدلول تصوري، لأن منشأه الوضع، وإذا كان الوضع هو المنشأ كان مدلوله مدلولا تصوريا. بينما قرينة الحكمة ليس مدلولها إلا مدلول الجدي تصديقي، لأن قرينة الحكمة تريد أن تثبت المراد الجدي والتصديقي للمتكلم. كلمة العالم نريد أن نحدد المراد الجدي، هل طبيعي العالم؟ هل شخص خاص من العالم؟ من الذي يحدد المراد الجدي؟ قرينة الحكمة. عدم ذكر الخير يكشف أن مراده الجدي طبيعي العالم. إذن بعد الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن مدلول كل أداة العموم مدلول وضعي تصوري، وأن قرينة الحكمة تدخل في تكوين المدلول الجدي التصديقي. بعد الالتفات إلى هذه النقطة نقول: لو توقف المدلول الوضعي التصوري لأداة العموم على المدلول الجدي المستفاد من قرينة الحكمة، للزم أن يكون المدلول الوضعي لأداة العموم في مورد عدم وجود المدلول الجدي لا معنى له، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. واضح الشيخ علي؟ الشيخ علي يقول لي بس المطلب والتمثيل على المطلب مثل في البداية، يقول لي اليوم أنا فهمت كل الدرس بس على السطرين ما دخلوا في مخي، هو الدرس كله على السطرين. هي أكيد لأني ما وضحت حتى أنا، بس أنا بس الشيخ علي ودي معك. أنا ما بعد أبينها الحين، بس نشرحها بعد ما شرحتها، بس أنا بيتفوج اليوم يعني يخب بعد ما شرحتها. نعم، نقول في المقام المسلك الأول ماذا يقول؟ يقول أن كل لا تدل على الاستيعاب والشمول إلا إذا حددنا المدخول والمراد من قرين والمراد منه ببركة قرينة الحكمة، لأن النظرية الأولى والمسلك الأول ينص على هذا المعنى، استحضره حتى تعرف ما هو وجه المحذور في بطلان هذا المسلك، ما هو وجه بطلان هذا المسلك. المسلك الأول أو الوجه الأول ماذا يقول؟ يقول إن أداة العموم لا تدل على الاستيعاب إلا إذا أجرينا وحددنا المراد الجدي من المدخول. كيف نحدده؟ بمركة قرينة الحكمة. إذن المدلول التصديقي المستفاد من قرينة الحكمة يكون في رتبة سابقة على دلالة أداة العموم على الاستيعاب والشمول. إذن عندنا تقدم وعندنا تأخر، أن أداة كل على العموم والاستيعاب يتوقف على تحديد المراد الجدي. فمعنى ذلك بعبارة مختصرة قل أن المدلول الوضعي التصوري يتوقف على المدلول الجدي، والنتيجة هكذا، كل مدلولها تصوري لأن منشأها الواقع، والمدخول مدلوله جدي تصديقي لأنه مستفاد من قرينة الحكمة. فبدل أن تقول أن كل يتوقف دلالتها على العموم على قرينة الحكمة، إجراء قرينة الحكمة في المدخول، لكن تعبر هكذا، قل أن المدلول الجدي التصديقي يتوقف على المدلول، عفوا، أن المدلول الوضعي التصوري يتوقف على المدلول الجدي. يقول السيد هذا باطل، توقف المدلول الوضعي على المدلول الجدي على باطل، وجه بطلانه الوجدان، إذ أن الوجدان خير شاهد أنه قد يتحقق المدلول التصوري مع عدم وجود المدلول الجدي في في حالة الهازل، الهازل لا يوجد عنده مدلول جدي، لكن يوجد عنده مدلول تصور إذا قال أكرم كل عالم. النائم إذا خرج من فيه جملة أكرم كل عالم، يوجد مدلول تصوري وهو الاستيعاب والشمول، وإن لم يكن عنده مدلول جدي لأنه نائم. إذن لو توقف المدلول لو توقف المدلول الوضعي التصوري على المدلول الجدي، للزم أن يكون المدلول التصوري لا يدل على معنى في حالة عدم وجود مدلول جدي تطبيقي، وهذا باطل بالوجدان، لأنه قد يوجد مدلول تصوري وضعي من دون وجود مدلول جدي كما في حالة الهازل كما في حالة نائم. وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا، فهذا الوجه باطل، لأن لازمه أنه لأن معنى هذا المسلك توقف المدلول التصوري على المدلول الجدي. نقول والمدلول التصوري لا يتوقف على المدلول الجدي، بدليل أنه قد يكون هناك مدلول تصوري مع عدم وجود مدلول جدي. قال البرهان الثاني: إن قرينة الحكمة ناظرة كما تحدثنا في بحث الإغلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين قرينة الحكمة المراد التصديقي الجدي، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، لأن الذي يساهم في تكوين المدلول التصوري ما هو الواقع، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. لما؟ لأن الواقع وضع كلمة كل للدلالة على الاستيعاب والعموم، فيكون الاستيعاب والعموم مدلول، يكون مدلولا تصوريا وضعيا لغويا. فلو قيل كما قال أصحاب الوجه الأول والمسلك الأول بأنها، أي بأن أداة العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، تستطيع أن تكون عبارة حتى يكون المطلب جدا سهل أن تستبدلها بهكذا عبارة، بأن أصحاب المسلك الأول ماذا يقول؟ يقول بأن المدلول التصوري يتوقف على المدلول، لا العكس، بأن المدلول التصديقي الجدي يتوقف على المدلول التصوري. لا صحيح، أن المدلول التصوري يتوقف على المدلول التصديقي الجدي، لأن أحيانا الإسلام يشرح الدرس ورايح ذهنك ليفعل، لأنك أنت تفكر ساعة موقف الجامعة خصوصا في التطبيق، يعني ما أكتب المهم أن المطلب واصل. نعم، فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، يعني كان معنى ذلك أنه لا يتحقق مدلول تصوري إلا بعد تحقق المدلول الجدي، وهذا واضح بطلان. لماذا؟ لأنه قد يوجد مدلول تصديقي قبل وجود المدلول الجدي، عفوا قد يوجد مدلول تصوري قبل وجود المدلول الجدي، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى. يعني نحن إذا قلنا أكرم كل عالم، كل مجهولها في تصوري ما هو؟ النسبة أكرم أكرم شيخ علي أكرم النسبة الطلبية. العالم ما هو مجهولها التصوري؟ طبيعي عالم، لأنه كما تقدم أن أسماء الناس موضوعة للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ماذا يريد يقول في هالجملة هالسطرين سيد الطالب كذا؟ يريد أن يقول نحن عندنا ثلاثة أجزاء للجملة، صحيح؟ أكرم جزء الأول، كل الجزء الثاني، عالم الجزء الثالث. هذه الجملة كلها ما هو مفادها؟ تصوري كامل. أكرم كل عالم، مفادها التصوري وجوب إكرام، أن وجوب الإكرام مستوعب لأفراد العالم، هذا هو مدلولها التصوري. السيد الصدر يقول أن هذا المدلول التصوري المفروض يكون ناتجا عن ماذا؟ عن المدلول التصوري لكل كلمة. المدلول التصوري لأكرم النسبة الطلبية، والمدلول التصوري لكل الاستيعاب، والمدلول التصوري للعالم طبيعي عالم. ينتج من هذه الثلاثة المداليل لكل جزء، يعني عندنا ثلاثة مداليل وعندنا ثلاثة مدلولات، ينتج منها هو أن المراد من الجملة تصورا هو وجوب إكرام، أن وجوب الإكرام يستوعب جميع أفراد طبيعي العالم. هذا هو مقتضى القاعدة العرفية الوجدانية. بينما بناء على هذا المسلك كيف تكون المعادلة صياغتها؟ تكون هكذا: أن أكرم مدلولها التصوري النسبة الطلبية، وكل ما هو مدلولها يتعين من خلال المدلول، من خلال تحديد مدلول كلمة عالم. عالم ما هو مدلولها؟ سوف يكون ببركة قرينة الحكمة، سوف يكون مدلول تصديقي وهو إكرام طبيعي العالم بشكل جدي. فسوف يكون أكرم مدلول تصوري، كل مدلول تصوري، عالم مدلول جدي. وهذا لا ينتج مدلول واحد، لا ينتج مدلول واحد. إذا لابد أنه لكي ينتج مدلول النتيجة تكون واحدة كلها تصورية، أن تكون كل المدلولات تصورية. أما أكرم مدلول تصوري، كل مدلول تصوري وضعي، عالم مدلول جدي، كيف ينتج لنا كل تصوري أو كل تصديق؟ واضح؟ هذا الشيء غيراني ما بيكلم، هذا هي أحد العبارة. لاحظ كيف تجاع عندك التصور للعبارة. لا أريد أقول هي، يعني أنا مصاف بقى أفكر فيها، يعني وش يريد من هذه بعد المصاف؟ لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولات لأن يكون بعض أجزاء الكلام تصوري والجزء الآخر تصديقي، هذا ما يجوز عرفا. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا، يريد يقول هذا منبه وجداني على أن المدلول التصوري لا يتوقف على المدلول الجدي، بدليل أنه قد يتحقق مدلول تصوري مع عدم وجود مدلول جدي تصديقي. ولا شك في أن للأداة في مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل والنوم، فكيف ينار مدلولها الوضعي بالمدلول لو كان المدلول الوضعي مناط بالمدلول التصديقي لازم عدم تحقق مدلول تصديقي، عدم تحقق مدلول تصوري في مورد عدم وجود مدلول تصديقي جدي وهو باطل، لانه قد يوجد مدلول تصوري مع عدم وجود مع عدم وجود مدلول تصديقي. فعليا اذا المسلك الثاني وهو ان دلالة كل على الاستيعاب والشمول لا يتوقف على اجراء قرينة الحكمة في مدخول الاداء. المطلب الخامس او الرابع خامس. العموم بلحاظ الاجزاء والافراد. الاستيعاب والعموم على نحوين. النحو الاول جار يكون استيعابا وعموما بلحاظ الاجزاء، واخرى يكون استيعابا وعموما بلحاظ الافراد. مثال الاول قولنا اقرأ كل الكتاب، وهنا من الواضح ان اقرأ كل الكتاب المراد الاستيعاب بلحاظ الاجزاء، اقرأ جميع اجزاء الكتاب. مثال الثاني اقرأ كل كتاب، هنا اقرأ كل كتاب مفادها استيعاب جميع افراد الكتاب، اي كل فرد من افراد الكتاب. اما اقرأ كل كتاب اي كل اجزاء الكتاب. اذا عندنا عموم بلحاظ الاجزاء وعموم بلحاظ الافراد. من هنا وقع الكلام ان هل ان كل قد وضعت بوضعين، وضعت للاستيعاب بلحاظ الافراد ووضع اخر للاستيعاب بلحاظ الاجزاء، فتكون ان كل مشترك، تكون مشتركا لفظيا؟ قالوا الاعلام لا، كل لم يوضع في اللغة الا لمعنى واحد وهو دلالتها على الاستيعاب والشمول. اذا كيف تارة افادت الاستيعاب بلحاظ الاجزاء كما في اقرأ كل الكتاب، كما اقول اقرأ كل القرآن يعني كل افراد القرآن، اقرأ كل القرآن بمعنى اقرأ جميع اجزاء القرآن. إذا كانت كل موضوعة لمعنى واحد وهو الاستيعاب، كيف كان الاستيعاب تارة يكون بلحاظ الأجزاء والاستيعاب يكون بلحاظ الأفراد؟ يقول المحقق العراقي أن الأصل في الاستيعاب هو الاستيعاب بلحاظ الأفراد، وإنما خرجنا عن هذا الأصل إلى الاستيعاب بلحاظ الأجزاء ببركة قرينة. ما هي هذه القرينة؟ هي قرينة اللام. بسبب قرينة اللام انصرف الاستيعاب من الاستيعاب بلحاظ الأفراد إلى الاستيعاب بلحاظ أجزاء. اقرأ كل الكتاب، اقرأ كل القرآن أي أجزاء القرآن ببركة اللام. لماذا ببركة اللام؟ قال لأن اللام الأصل فيها أنها لام عهدية. عندما أقول أكرم الرجل هنا اللام لام التعريف لام عهدية أي الرجل معهود. الأصل في اللام أن تكون عهدية، ومعنى كون الشيء معهودا يعني متعين ومتفخم، يعني هذا الشيء معهود بيني وبينك أي أنه معروف ومتعين ومتشخص ومتخصص في فرد وفي شيء. هذا معنى العهدية. العهد يعني التعيين، يعني التسخير. فإذا كانت اللام الأصل فيها أن تكون عهدية، واحد، والعهدية مساوقة للتعيين والتسخير. التعيين والتسخير ينافي التعدد والتكثر الأفرادي، لأنها متعينة ومتشخصة في فرد، فينادي الاستيعاب والشمول لجميع الأفراد، لأنها لو كانت مشتملة لجميع الأفراد إذا لم تكن متعينة في فرد، في فرد واحد. فلما تعينت في فرد واحد نقول نرفع يدنا عن التكثر والاستيعاب الأفرادي، ويتعين الاستيعاب الأجزائي. ويقول أن اللام الأصل هي أن تكون عهدية. يعني لا بد أنه يلتزم بأنها عهدية حضورية. نعم، فخروجها إلى جنسية كذا هذا خلاف الأصل. نعم. لا هو لا أنا أنا لا. قال يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة، فيقال اقرأ كل كتاب من نكرة كتاب، فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرات. وترد على المعرفة، فيقال أكرم كل أكرم كل الكتاب، اقرأ كل الكتاب، إلا أن يدعى أن كلمة الكتاب موضوع للإنسان، فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك الكلمة، لا لأفراد. نقرأ كل الكتاب أي أجزاءه، نقرأ كل القرآن أي الأفراد، لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب نكرة عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب بحيث تكون من المشترك اللفظي؟ يعني جاء الوضع وضع كل الاستيعاب لحاض الأفراد، وجاء وضع آخر وضعها للاستيعاب لحاض الأجزاء. وهذا واضح أنه لا يوجد ثمة وضعين، وإلا كيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، هذا هو الأصل. ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء خرجنا عن هذا الأصل في حالة كون المدخول معرفا باللام، من أجل أن الأصل في اللامي أن يكون للعهد، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم. ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا لأنه مع التشخيص لا يمكن الاستيعاب لأنه التشخيص يعني قصة ومعين ومخصص في شيء واحد، وهذا ينافي استيعاب جميع الأفراد. هنا شيء ثاني خارج المحقق العراقي في سؤال اللام، حتى لو لم ندعي أنها لام حضورية، لو كانت اللام لام جنسية كانت داخل على اسم الجنس أكرم الرجل، واضح؟ أكرم الرجل. هنا ليس تشخيص في مقام الوجود الخاص، تشخيص في مقام الطبيعة. أكرم الرجل طبيعة الرجل المعهودة في ذهنك، المعهودة في ذهنك. أما هنا عندما يقول اقرأ كل الكتاب، هنا اقرأ كل الكتاب ليس اقرأ كل الكتاب المعهود في ذهنك، لا، بلحاظ المرتبة الخارجية. ليس الطبيعة، تلك اللام الداخلة على الجنس هو تعيين الطبيعة التي في الذهن. والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، هو مع التشخيص خارجان وفي فرد واحد، لا يمكن الاستيعاب للأفراد، لأن التشخيص لا يتنازى مع الاستيعاب لجميع. لو كانت مستوعبة لجميع الأفراد هذا خلاف أنها مشخصة في فرد واحد، فيكون هذا قرين عام على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. إذا حاصل فكرة المحقق العراقي، يقول المحقق العراقي أن كل موضوع لمعنى الاستيعاب لجميع الأفراد، هذا هو الأصل. نخرج عن هذا الأصل إلى الاستيعاب بلحاظ الأجزاء ببركة قرينة، وهي دخول اللام على مدخول الأداة. فيقال أقرأ كل الكتاب أي جميع أجزاء الكتاب. ألا يعني هذا أن سوف يكون الاستعمال كمالا مجازيا؟ لا، لا، كل وضع لاستيعاب بجميع الأفراد، فإذا استعمالها بلحاظ جميع الأجزاء يكون استعمالا تغير المعنى الموضوع له، صحيح شيخ أحمد؟ فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن يقول الحقيقة العراقي أن كل قد وضعت للدلالة على استيعاب جميع الأفراد، يعني الاستيعاب بلحاظ الأفراد. ولهذا هذا هو الأصل، إنما نستعملها بإحامة الاستيعاب الأجزائي ببركة قرينة دليل على أنه استعمال مجازي، وإلا لو كان استعمال حقيقي ليس قرينة بعد. يبقى الكلام، هل هذا استعمال مجازي راجع الوجدان؟ اقرأ كل الكتاب أم لا؟ يقول بناء على قول هل وجدانكم يرى المجازية المقام؟ يعني إذا قلتم لا يعني يكون كلامه غير تام. كل استيعاب يحتاج لمستوى. لا، واضح ان الوضع مو واضح الاستيعاب كل شيء، خصص المستوى. قد يقال الاصل استيعاب الاجزاء، لان الاجزاء ذاتيه فيكون ارفع، لان الاجزاء امر ذاتي فهي أرصح من باب أولى، الأفراد خارجة والأجزاء تكون داخلة، فمن باب أولى يكون الأصل استيعاب ما هو داخل لا ما هو خارج. كان يقال الأصل هو استيعاب الأجزاء لأن الأجزاء ذاتية. واضح، أول تدريس من النقص. فقد يقال هذا الأصل لأن الأجزاء بالنسبة للكتاب وهنا ذاتية، لأن الكتاب عبارة عن مجموعة من الأجزاء، بينما الكتاب كتاب بالنسبة للأفراد، أفراد خارج عن، لا يقال الكتاب مجموعة من الأفراد، يقال الكتاب مجموعة من الأجزاء. فيما أنها ذاتية تكون الدلالة كل عليها أولى من دلالة دلالتي على أنها تلك خارجة وهذه بعد منها وفيها سيغنى. لا نقول الواضع حكيم، كيف يجعل كل تدل على شيء خارج؟ يقول وأما شيء داخلي هو يحتاج إلى الآخرين، مع الالتفات مع الالتفات إلى كونه حكيم وعاقل، لا يقدر منه هذا الشيء. هذا بناء على وجود الواقع، وإلا بناء على وجود القرن الأكيد والعلاقة كذا فتكون قوية. نحن تم الكلام في هذا المطلب، ما تسمرت عن مقام الكلام فعلا في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، لا إشكال ولا ريب أن هناك أدوات تدل على العموم كأداة كل. وقع الكلام في أن اللام هل تدل على العموم أم لا تدل على العموم؟ قالوا اللام لامين، لام داخلة على المفرد ولام داخلة على الجمع. فاللام الداخل على المفرد قالوا لا تدل على العموم، فقولنا أكرم العالي دخلت على المفرد، هذا قول. أكو قول آخر لا يختلف، وقول آخر يقول أن اللام التي دخلت على هيئة الجمع هي التي وضعت في الدلالة على الاستعام والشمول، كقولنا أكرم العلماء داخل على هيئة الجمع، وهذه معنى دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، يعني اللام الداخل على صيغة الجمع أكرم العلماء. على كل حال الكلام فعلا يقع فيه مطلبين، المطلب الأول في بيان تصوير دلالة اللام الداخل على الجمع على الاستيعاب ثبوتا، وفي بيان تلك الدلالة إثباتا، وهو المطلب الثاني. أما تصوير وكيفية دلالة اللام الداخل على هيئة الجمع ثبوتا فذكرت عدة وجوه ذكرت بين هذا الوجه. الذي حاصله أننا عندنا ثلاثة دوال وعندنا ثلاثة مداليل بإزاء كل دال مدلول. إذا لاحظنا هذه الجملة أكرم العلماء، الدال الأول لكلمة العلماء، الدال الأول هو مادة الجمع، مادة الجمع التي هي كلمة عالم، المادة عالم صيغة على علماء. مادة الجمع التي هي عالم، ما هو مدلولها؟ طبيعي العالم، تدل على طبيعي العالم. الدال الثاني هيئة الجمع، هيئة الجمع وهي صيغة علماء، صيغة جمع هيئة الجمع، هيئة الجمع ما هو مدلولها؟ مدلولها المرتبة العددية الجمعية التي لا تقل عن الثلاثة، تبدأ من الثلاثة فصاعدا. إذا هيئة الجمع مدلولها وتدل على مرتبة على المرتبة من العدد الذي لا تقل عن 3 من أفراد تلك المادة، يعني أي تدل على المرتبة العددية من 3 علماء فصاعدا. هذا هو الدال الثاني. الدال الثالث ما هو؟ قال اللام اللام ما هو مدلولها؟ اللام حرف لا بد أن يكون مدلولها نسبي كما تقدم، مدلولها النسبة الاستيعابية، مدلولها النسبة الاستيعابية باعتبار أنها حرف. كل نسبة متقومة بطرفين، كل نسبة تتقوم بطرفين، من نسبة ابتدائية تتقوم بالمبتدأ والمبتدأ منه، إلى تتقوم بطرفين لأنها نسبة انتهائية بالمنتهى والمنتهى إليه، في نسبة ظرفية تتقوم بالظرف والمظروف. إذا إلى نسبة استيعابية، ما هما أطراف، ما هو أطرافها؟ نقول الطرف الأول هو مادة الجمع، والطرف الثاني هو هيئة الجمع. هذه الأطراف، هذه الثلاثة المدلولين بمدلولاتها تساهم في دلالة اللام الداخل على الجمع، تساهم في تكوين معنى الاستيعاب والشمول. إذن وجود ثلاثة دوال، مادة الجمع، هيئة الجمع، اللام، هذه الدوال الثلاث التي تدل على مدلول، مادة الجمع تدل على طبيعي العالم، هيئة الجمع تدل على المرتبة العددية لأفراد العالم من 3 فصائل، اللام تدل على النسبة الاستيعابية. وجود هذه المدلول الثلاثة يفيدنا أن الألف واللام تدل على استيعاب جميع أفراد مدخولها أو مدلولها. هذا في كيفية تصوير الدلالة ثبوتا. بعد ما لاحظ عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك، يعني كيف أن الألف واللام داخل على الجمع تدل على العموم ثبوتا أولا، ثم تصوير الكلام في ذلك إثبات. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة. من هذه التصويرات أن يقال إن الجمع المعرف باللام كقولنا العلماء يشتمل على 3 دوال. الدال الأول مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء، مادة الجمع تعالى تدل على مدلولها ما هو؟ طبيعي العالم. إذا الدال مادة الجمع مدلولها طبيعي العالم. الثاني هيئة الجمع، ما هو مدلولها؟ قال تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن 3 من أفراد تلك المادة، أي من أفراد العالم، 3 فصاعدا. الدال الثالث قال اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا لللام، ليس بما هو معنى اسمي، لأن اللام حرف فلا بد أن يكون مدلولها معنى حرفي ونسبة استيعابية. ما هي أطرافها؟ قال قائمة بين المستوعب الذي هو المرتبة العددية مدلول هيئة الجمع، والمستوعب وهو مدلول مادة الجمع، المستوعب الذي هو طبيعي عالم، لأن اللام تستوعب طبيعي عالم، فالمستوعب هو طبيعي عالم، والمستوعب هو المرتبة العددية. هذا بالنسبة للتصوير في مقام الثبوت. إذا نقول هكذا، يعني نعزز هذا الأمر أن وجود 3 دوال وهذه المدلولات التي طرحناها هي التي تساهم في دلالة الألف واللام الداخل على الزم لاستيعاب جميع أفراد مادتها. ولولا وجود هذه الدوال الثلاث، أو لولا وجود دالين على الأقل وهما وجود مادة جمع ووجود هيئة جمع، لما دلت اللام على الاستيعاب والشمول. إذا لو سئلنا، حصل الكلام، لو سئلنا كيف اللام دلت على الاستيعاب والشمول، نقول بفرق أو بسؤال، مو كيف اللام، كيف اللام الداخل على الجمع أفادت الاستيعاب والشمول؟ الجواب لوجود ثلاث دوال: مادة الجمع لام، هيئة الجمع. ببركة وجود هذه الدوال الثلاث ولكل دال مدلول، هذه الدوال الثلاث بمجموعها مع مداليلها أفادت، دلت أن الألف، أن اللام الداخل على الجمع تفيد الاستيعاب والشمول. فقط سؤال. قال: والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد. الهيئة، ما معنى الهيئة؟ الهيئة معنى نسبي. فلماذا هنا لم يأتي بالمعنى؟ قال: اللام حرف، والحرف يدل على، لا أقول الحرف يدل على استيعاب، يدل على نسبة استعضاء. الاستعضاء هو فعل الحروف كما ذكرنا بالأمس. الهيئة خبز للمعنى، تدل على مرتبة العدد، والمرتبة معنى نسبة. أن الهيئات خلاقة، هيئات تدل على معنى حرفي وهيئات تدل على معنى اسمي، وأثبت ذلك في بحث المشتاق كهيئة أسماء الفاعلين والصفات المشبهة والمفعولين. فراجع فقط أشرنا إلى ذلك حتى لا يقال أن هنا اشتباه أو تسامح. الكلام إثباتان: أن اللام التي دخلت على الجام كيف تدل على الاستيعاب والشمول في مقام الإثبات والدلالة والبيان. هنا دعويان: الدعوة الأولى ما تقدمت في الحلقة الأولى، الثانية أن الواضع قد وضع اللام للدلالة على الاستيعاب والشمول، فيكون الاستيعاب والشمول مدلول وضعي، بمعنى كما أن الواقع قد وضع كل الاستيعاب والشمول، أيضا وضع اللام للاستيعاب والشمول. اللام داخل على المعمول، اللام داخل على المفرد. فنقول إذا الدلالة على الاستيعاب والشمول دلالة تصورية، والاستيعاب والشمول يكون مدلولا وضعيا. طبعا الاستيعاب والشمول أوكي بنحو المعنى الحرفي، يعني بالنسبة للاستيعاب. إذا من خلال الواقع، من خلال الواقع، مشكلة على هذا بما تقدم في الحلقة الثانية. جيد أن نزاوج المطلب الثاني بالثالث حتى تتضح لك، لأن الواقع لو وضع اللام للدلالة على الاستيعاب والشمول، ما رأيكم في إذا قال أكرم العلماء، أكرم العلماء، وكانت هذه اللام لام حضورية، وكانت هذه اللام لام عهدية. معنى اللام العهدية أنها في أفراد معينة من العلماء، فيما إذا كانت اللام لاما عهدية أو لاما حضورية هنا لا تدل على الاستيعاب والشمول، تدل على حصة خاصة. لماذا تقولون هنا؟ كيف تقول الواقع وضع اللام للدلالة على الاستيعاب والشمول؟ نقول هنا اللام أيضا دخلت على هيئة جمع أكرم العلماء، وهذه اللام لام جمع، لكن لام جمع أحكام الجمع على أقسام عهدية حضورية دينية، تقدم أقسامها في الحلقة الثانية. تنتم بين خيارين، إما أن تلتزمون بتعدد الوضع أو أن الاستعمال استعمال مجازي، إما أن تقولون أن اللام وضعت بوضعين، عندنا لام وضعت بمعنى الاستيعاب والشمول وهذه لام غير عهدية، واللام العهدية وضعت للاستيعاب كذا وشمول الخاص، فنلتزم بتعدد الوضع بمعنى ان اللام مشترك لفظي، لام داخل على الجمع مشترك لفظي. نعم سنحتاج الى غير فإن هذا ام لا. قالوا اساسا هذا في الاهل والوجدان، ابن الوجدان يشهد ان اللام موضوعه بمعنى لمعنى واحد وليس موضوعه بوضعين لمعنيين. التزموا انه استعمال مجازي. قالوا ايضا خلاف الوجدان ليس الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن اللام لم توضع للاستيعاب والشمول. فضل الوجه الأول. بناء على هذه الإشكالات جاء الوجه الثاني، أن اللام قد وضعت في اللغة للتعيين والتشبيه وليس للاستيعاب والشمول. تعيين ماذا؟ تشخيص ماذا؟ تشخيص المرتبة العددية. إذا قال أكرم العلماء فإن اللام موضوع لتشخيص المرتبة العددية وموضوع للتعيين المرتبة العددية. هذا نظير اسم الإشارة. قالوا اسم الإشارة موضوع للتعيين وتشخيص المشار إليه، عندما يقال أكرم هؤلاء العلماء أي تعيين، أكرم هذا العالم أي تعيين وتشخيص العالم. إذن اللام موضوعة للتعيين والتشخيص. تشخيص ماذا؟ تشخيص المرتبة العددية. أي مرتبة عددية؟ المرتبة العليا، آخر المراتب. وآخر المراتب تشمل جميع الأفراد. لو كان عندنا 100 فرد من العالم نقول هي موضوعة للمرتبة العليا التي تندرج تحتها كل الأفراد، كل المراتب، أول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر، العشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، 7-8-9. هو هذا أشكر صاحب الكتاب كما تقدم في الحلقة الثانية، أنه إذا كانت اللام موضوعا لتعيين المرتبة لماذا تختارون المرتبة العليا؟ كل المراتب متعينة، المرتبة الأولى متعينة بأنها أولى، والثانية ثانية، والثالثة كل المراتب متعينة في وحدتها وحقيقتها. لماذا تقول بتعيين المرتبة العليا الأخيرة 100؟ أليست المرتبة الأولى متعينة في أنها أولى، والثانية في أنها ثانية، والعاشرة في أنها عاشرة؟ أجاب ليس مرادنا بتعيين المرتبة تعيين الوحدة العددية 1-2-3. تعيين من المرتبة العددية يعني تعيين ما هو الداخل وما هو الخارج من الأفراد، وليس الذي يشمل جميع الأفراد إلا المرتبة الأخيرة، المرتبة العليا هي المرتبة الواحدة، هي المرتبة الوحيدة الصالحة لاستيعاب جميع الأفراد. مرادنا من تعيين المرتبة يعني تعيين تلك المرتبة التي بها تدخل الأفراد وبها تخرج الأفراد المغايرة. هذا هو مرادنا من ترتيب من تعيين المرتبة، وليس مرادنا من تعيين المرتبة تعيين وحدتها 1-2-3 الوحدة العددية. المرتبة التي من خصائصها أن الأفراد تندرج تحتها. وهذه الخطة لا تنطبق إلا على المرتبة الأخيرة والعليا. إذن الواضع وضع اللام للمرتبة الأخيرة. لازمها لازم وضع اللام للمرتبة الأخيرة استيعاب الاستيعاب لجميع الأفراد، فيكون الاستيعاب مدلول التزامي وليس مدلول وضعي. الذي وضع اللام مباشرة وضع لتعيين المرتبة العليا، لازم وضع هذه المرتبة العليا استيعاب جميع الأفراد، فإذا لم توضع مباشرة لمعنى الاستيعاب، الاستيعاب يكون مدلول التزامي. قال وأما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، يعني نفس اللام وضع للاستيعاب والشمول، وحيث أن اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص بذلك. هذا أشكل عليه، كما قلنا إذا كانت اللام لام عهدية فإما أن تلتزمون بالإشتراك اللفظي أو تلتزمون بالاستعمال المجازي وكلاهما لا نلتزم بهما، وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجامع. ما هو هذا المعنى؟ التعين في المدخول، التعيين وتشخيص مدخولها على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس. اسم الجنس أكرم الرجل، أيضا اللام هنا تعين، لك تعينه في مقام الجهة، أي طبيعة الرجل. أكرم الرجل أي طبيعي الرجل، أكرم العالم أي طبيعي العالم المحمود ذهنا. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة، لأن كل أسماء الأجناس في الذهن متعينة تشخصها. وإذا كان مدخولها الجامع أي مدخول اللام الجامع فلا بد من فرض التعيين في الجامع أي في المرتبة وليس في مقام الذهن، ولا يكفي التعيين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجامع، بل يقال أكرم العلماء أي العلماء المتعينين، أكرم العلماء يعني بلحاظ مرتبة الجامع في الحال. وتعين الجمع بما هو جمعان إنما يكون بتحدد الأفراد الداخل فيه. لاحظ بتحدد الأفراد الداخل فيه، إشارة وتلميح تعريض بكلام صاحب الكفاية، ليس مراعيا من تعيين المرتبة العددية، يعني الوحدة العددية 1 2 3 حتى نقول لماذا تختارون المرتبة العليا، لأن جميع الوحدات متعينة، فترتيب بلا مرجح اختيار المرتبة 100. يقول لك المرادنا من تعيين المرتبة تلك المرتبة التي بها يتحدد دخول الأفراد وعدم دخول الأفراد يا شيخ علي، وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة العليا الأخيرة من الجامعة المساوقة للعمومي، لأن أي مرتبة أخرى كالثلاثة والأربعة لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج. أوكي تم الكلام. ما يتميز فيها اخترت المرتبة الثلاثة، أي ثلاثة من الأفران، هؤلاء الثلاثة ثلاثة اللي على سطح القمر، ثلاثة اللي في الأرض، ثلاثة اللي في حوزة الإمام المهدي، ثلاثة اللي في حوزة زيد بن قائم، من أرقام ما يتعلم، لم نعرف أي ثلاثة من الثلاثة حتى نعرف ويصدق التعيين لابد أن المرتبة الأخيرة. والحمد